دلال اه يا محمد وزاد الدلال وزاد اه يا محمد اه يا محمد اه يا محمد عاملي لي قهوي ساده اه يا محمد حبيبي عمي الدلال اه يا محمد وزاد الدلال وزاد اه يا محمد قولي لحبيبي قولي اه يا محمد اه هالعلقه مش معقول ونادر شمعة طولي آه يا حمادة لما بيرجع محبوبي آه يا حمادة آه يا حمادة آه يا حمادة عملي لي قهوي سادة آه يا حمادة يا حبيبي عمي الدلال آه يا حمادة وزاد الدلال وزاد آه يا حمادة ولما شافوني الجيران عرفوني اني عشقان اه يا حمادة وقالوا يا مسكين فلان اه يا حمادة صاير مثل اللعوبي اه يا حمادة واه يا حمادة اه يا حمادة عملي لي قهوي سادة اه يا حمادة يا حبيبي عمي الدلال اه يا حمادة وزاد الدلال وزاد اه يا حمادة نهاري ليل وليل نهار اه يا حمادة هب تلج وهب نار اه يا حمادة ويا ميني جيب لي اخبار اه يا حمادة من حبيبي وحبوبي اه يا حمادة اه يا حمادة اه يا حمادة اعملي لي قهوي سادة اه يا حمادة يا حبيبي عمي الدلال اه يا حمادة وزاد